الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عن الله سبحانه وتعالى: وتنزه عن كل عيب وشين. الشرح أنه تنزه عن كل نقص، يعني مستحيل على الله أن يكون في ذاته نقص سبحانه وتعالى، لا يجوز. فكل ما يدل على النقص لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يضاف إلى الله أي شيء فيه نقص، كأن يقال والعياذ بالله الله جالس أو الله قاعد أو الله مستقر أو الله يتغير، كل هذا نقص، والنقص مستحيل على الله. بل قال العلماء: من نسب النقص إلى الله كفر. والنصوص التي جاءت في القرآن أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ظاهرها يوهم نقصا فلا بد أن يكون عند المؤمن في قلبه يقين أنه لا يراد به إضافة النقص إلى الله، إنما هذا الظاهر الذي يتوهم من هذا النص، من ظاهر هذا النص، ليس المقصود. إذا كان في نص في القرآن أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره، ظاهر هذا النص يوهم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يكون المقصود هذا الظاهر الذي يتوهم من ظاهر هذا النص، لأن الله مستحيل أن يكون متصفا بنقص، لا يجوز ذلك على الله تبارك وتعالى. مثلا في القرآن الكريم: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذا واحد قال أنا أريد أن أخذ بظاهر هذا النص فأقول إن الله يسكن فوق ويسكن تحت، يسكن السماء ويسكن الأرض، هذا نقص. الذي يسكن مكانا هذا نقص، النقص لا يجوز على الله. الإله في لغة العرب، إذا رجعنا إلى معنى الإله في لغة العرب، يقول علماء اللغة: هو المعبود بحق. الإله هو المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما عبدوا من دون الله بدون حق يعني. وإلا في الأصل الإله إذا أطلق معناه المعبود بحق. وهو الذي في السماء إله يعني معبود، الملائكة يعبدون الله وهم يسكنون السماوات. وفي الأرض إله معبود يعبده أهل الأرض من الإنس المؤمنين والجن المؤمنين، هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ليس معناه أن الله يسكن فوق ويسكن تحت، لا، الله سبحانه وتعالى خالق الأماكن والجهات، فلا يقال عنه في مكان ولا في كل مكان ولا في جهة ولا في كل الجهات، مستغن عن كل ما سواه. بل ما يستفاد من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال إن الله موجود بلا جهة ولا مكان، هذا الذي يستفاد من القرآن ومن كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عليه أئمة الإسلام، وهذا ما يقبله العقل الصحيح، العقل السليم. نحن الله رزقنا عقلا لنستعمله فيما لنا فيه خير، ليس لنا إهدار هذا العقل كما يفعل الملاحدة. الملاحدة لا يمشون لا مع الشرع ولا يمشون مع العقل السليم. بعض الملاحدة لما ناقشناهم منذ سنوات ماذا قال بعضهم؟ قال العالم وجد هيك صدفة، على زعمه يقول العالم وجد صدفة. هذا لا يقبله العقل السليم، العقل السليم لا يقبل هذا، لأن المقرر في العقل السليم وعند العقلاء أن الفعل لا بد له من فاعل، أن البناء لا بد له من بان، أن الكتابة والنسخ لا بد لها من كاتب ناسخ، لا بد، هكذا يقول العقل السليم. فهذا العالم متغير متطور من حال إلى حال، ألست إذا نظرت إلى الأرض ترى أن حالها في الصيف يختلف عن حالها في الشتاء؟ تتشقق في الصيف، في الشتاء تكون رطبة. هذا تغير، التغير هذا التغير يدل على أنها حادثة، يعني لم تكن في الأزل ثم صارت موجودة. هذا التغير لسان حالها يقول أنا لابد لي من مغير، لابد لي من خالق خلقني، لأن الأرض ما كانت موجودة. وهكذا كل مخلوق لسان حاله يقول أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون. الله لا مكون له ولا خالق له، لأن الله موجود بلا بداية. لا يقال في الله كما يقال في العالم، في الأرض، في الإنسان. الله لا يتغير، الأرض تتغير، الإنسان يتغير، الله لا يتغير سبحانه وتعالى. لكن الشيطان موجود، والشيطان يوسوس للناس، يمشي بين الناس يوسوس لهم. وقد ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يوسوس، فقال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول، يعني هذا لا تسمعه بأذنك إنما قلبك يعيه، كأنك تسمع بالأذن، الشيطان يقول لك، يبث هذا في قلبك، فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله. المؤمن ماذا يقول؟ الله. كل مؤمن يقول الله خالق كل شيء. الرسول يحدث بهذا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيقول، أي الشيطان، من خلق الله؟ هذا كفر. الذي يقول الله مخلوق أو يقول من خلق الله، لأنه معنيت من خلق الله أن الله مخلوق، أو يقول الله خلق حاله بحاله كما يقول بعض الجهال، كل هذا كفر، كل هذا كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما يصير وعلمنا العلاج، يعني ماذا تفعل إذا حصل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيقول، يعني الشيطان، من خلق الله؟ فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي. يعني إذا إنسان وجد هذه الوسوسة فليثبت على الإيمان بالله والرسل وبما جاء به الرسل من العقيدة، ليثبت على ذلك. هذا مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تقول بلسانك وأن تثبت على هذه العقيدة في قلبك، هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط أن تجري على اللسان، لكن إجراء هذا على اللسان ينفع لطرد الوسواس. فقال صلى الله عليه وسلم فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي. ما معنى ولينتهي؟ يعني لا يسترسل في هذا، يثبت على الإيمان بالله والرسول، على الإيمان بالله وعقيدة كل رسول، وهي أن الله موجود لا ابتداء له ولا يتغير مستغن عن كل شيء، يثبت على هذا ثم لا يسترسل مع الوسواس، يعني لا يجاريه، لا يمشي معه، لا يمشي مع هذه الخواطر الشيطانية. ولينتهي يعني ليتحول عن هذا، ينظر في المصحف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، إذا كان هو ما تعلم القراءة يديم النظر في المصحف، فيه بركة وفيه نفع، وينفعه أيضا لإبعاد الوسواس بإذن الله، لأنه ينصرف بذلك عن الوسواس، لا يمشي مع الوسواس، لا يقعد وحده، نقول باللغة العامية يقعد يصفن ويسترسل في هذا، لا، يقعد مع أهل الخير، مع الطيبين، يقعد في مجالس العلم، في مجالس الذكر الصحيح، يذاكر علم الدين. ولينتهي لينصرف عن هذا، لا يسترسل في هذا. ثم المؤمن يجزم في قلبه أنه مؤمن، مهما اشتد عليه الشيطان، مهما اشتدت عليه الخواطر الشيطانية، يقول في قلبه أنا مؤمن. مهما اشتد عليه كلام الشيطان، بث الشيطان هذا، مهما اشتد عليه ويقول له بركي أنت كافر، بركي أنت منك مسلم، بركي أنت مشرك، بركي أنت عقيدتك فاسدة، بركي أنت عندك عقيدة فاسدة وأنت منك عرفان، شو بيقول بقلبه؟ أنا مسلم. يقول في قلبه أنا مؤمن، والحمد لله على ذلك. الله تعالى قال عن الشيطان فاتخذوه عدوا. كيف تعامل العدو؟ بالمسايرة. عدو، لا تسترسل مع هذه الخواطر ولا تمشي معها وانقطع عنها وانتهي عنها واجزم في قلبك أنك مؤمن لا يضرك، ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن. بلاء، هذه الوسوسة من جملة البلاء، لا تخف منها. هذا البلاء إن أنت لم تمشي معه، ما اعتقدت الفساد ولا قلته ولا فعلت بمقتضى الخواطر الشيطانية، لك أجر. هذا من جملة البلاء. المرض بلاء تثاب عليه. لما يجي واحد يضربك هذا بلاء، بغير حق ضربك شخص، شتمك، نظر إليك نظرا يزعجك، بلاء. هذا من جملة البلاء. واحد سرق لك تليفون، سرق لك السيارة، ضرب لك السيارة، تعدى على مالك، ضرب لك ولدك، كل هذا بلاء، والبلاء يثاب عليه المؤمن. يعني البلاء بالنسبة للمؤمن له فيه خير، والدليل على ذلك أن أشد الناس بلاء الأنبياء، لولا أن فيه خيرا لهم لما كانوا أشد الناس بلاء. هذا دليل، أشد الناس بلاء الأنبياء، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان الرجل في دينه صلبا، يعني متمسكا وقافا عند حدود الشريعة، كلما كان بلاؤه أشد. هذا من أول البشر، من آدم عليه السلام. أليس أهبط آدم من الجنة؟ في الجنة لا في إزعاج، وما فيها قلق، ما فيها شيء محزن، ما فيها رائحة كريهة، ما فيها إلا الأنوار والخيرات، وفيها ما يسر المؤمن، فيها ما يشتهيه المؤمن. أهبط آدم عليه السلام من ذلك المكان إلى الأرض، ولو في أحسن مكان في الأرض، نزل في سرانديب في الهند التي الآن مع سريلانكا، أصح مكان على وجه الأرض وأصح هواء هناك في سرانديب، ومع ذلك هل يقارن هذا بالجنة؟ لا، الجنة شيء آخر. ومع ذلك ما اعترض على الله، ما قال يا ربي أنا أول الأنبياء، أول البشر، أول الرسل، يا ربي كيف تبتليني بإنزالي إلى الأرض؟ كان من الصابرين، وكان من الذين يثبتون على عبادة الله كسائر النبيين. وبعده كل نبي يبتلى، وأشد الناس بلاء الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فتذكروا ذلك، إذا واحد كان مقبلا على طاعة الله من شأنه أن الله يبتليه وليس العكس، لأن الشيطان هنا يأتي ليدخل، الشيطان يحاول أن يجد بابا ليدخل منه إلى الإنسان ليوقعه في الكفر إن استطاع، في المعاصي إن استطاع، فينظر أين يوجد باب يمكنه في ظنه أن يدخل منه، يحاول. فإذا أقبلت على طاعة الله تذكر أنه من شأنك أنك ستبتلى، وليس من شأنك أنك ستصير على ريش النعام وفي القصور، وأنه تأتيك الأموال، وأنك تكون من أهل التنعم والنعيم الدائم في هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تدوم، تذكر ذلك، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان الذي أقبل على طاعة الله فيقول له ما هنأت لك العبادة، لما تستمر فيها؟ يريد أن يسحبه من الطاعة إلى المعصية، من الحال الحسن إلى الحال الذي يحبه الشيطان. فالمؤمن ماذا يقول؟ أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، ماذا أكون أنا بالنسبة لنوح، بالنسبة لآدم، بالنسبة لأيوب، بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنا إنسان من المسلمين، أسأل الله السلامة ليقول ذلك، وكلما زاد البلاء فليقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. لأنه إن كان عاصيا الله تعالى يكفر عنه المعاصي بنزول هذا البلاء، وإن كان طائعا تقيا الله تعالى يرفع له الدرجات بنزول هذا البلاء. كان واحد من أكابر الأولياء من الصالحين يقال له عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه، هذا كان كثير الطاعة، كان من المتقين، من الأولياء، من أهل الدرجات العالية. نزل به فالج، تعرفون الفالج، لما واحد يتعطل نصفه يتعطل، يده لا تتحرك، رجله لا تتحرك، شيء صعب، لا سيما على الذي يريد أن يقوم بالعبادات بالطهارة بالصلاة. فهذا من شدة يقينه وعلمه أن البلاء للمؤمن التقي خير ورفعة درجات، قال: اللهم أذهب عني هذا الفالج وقت الطهارة والصلاة، لأنه متعلق القلب بالعبادة، يريد أن يؤدي العبادة على وجه التمام. فالله تعالى استجاب لدعائه، صار إذا جاء وقت الصلاة ذهب الفالج، يقوم يتوضأ، يصلي صلاة تامة كاملة، ثم يعود الفالج. لماذا؟ هذا من قوة اليقين الذي عنده، من قوة اليقين الذي عنده، قال: اللهم أذهب عني الفالج وقت الطهارة والصلاة، لأنه يعلم أنه رفعة في الدرجات، كلما زاد البلاء كلما ارتفعت الدرجات. أيوب عليه السلام مرض 18 عاما كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يخرج منه الدود كما يقول بعض الجهال، وكما هو موجود في بعض الكتب، مكتوب في بعض الكتب إنه خرج منه الدود، وفي بعضها كفر والعياذ بالله، يقولون كانت الدودة إذا خرجت ينظر إليها أيوب ويقول لها: يا مخلوقة الله كلي من رزق الله، على زعمهم قال يحمسها بقوله كما هم يزعمون أن تأكل من جسمه. وبعضهم سمعت منه كفرا والعياذ بالله بطريقة أخرى، قال أيوب كان يترك الدودة حتى تتم طعامها، والعياذ بالله، إذا واحد وجد ضررا جاء إليه ما يضره من شأنه يتركه أم يزيله عنه؟ على زعم قال حتى تتهنأ بالطعام، كان أيوب يتركه حتى تتم طعامها. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ جهال يتكلمون في أمور الدين من عند أنفسهم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن مرض أيوب؟ ما سماه صلى الله عليه وسلم؟ فقال العلماء: نسكت، لأن الرسول ما سماه، يجوز أن يكون الحمى، يجوز أن يكون أصابته الحمى، لكن ما سمي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ كما قال الرسول: مرض أيوب 18 عاما، ما حصلت منه كلمة مخالفة للشرع بسبب المرض، وما حصل منه تصرف مخالف للشرع بسبب المرض، كان صابرا على طاعة الله إلى أن عافاه الله سبحانه وتعالى بعد 18 عاما. الله تعالى عافاه وابتلاه ببلاء شديد، الشيطان هدم حائط، كان يوجد حائط كان له 14 من الذرية، 14، 7 من الإناث و7 من الذكور، الشيطان هدم حائطا عليهم قتلهم كلهم وماله ذهب، ومع ذلك صبر، الله تعالى عوضه خيرا، عادت له الصحة بعد هذا الوقت، الله تعالى رزقه الصحة ورزقه ذرية ورزقه مالا كثيرا، لكن هو كان ثابتا على طاعة الله. لما يدخلون في هذا الكلام الفاسد ويقولون كان الدود يأكل من جسده؟ قاعدة: النبي لا يصيبه مرض منفر، هذه قاعدة احفظوها، أي قصة تسمعونها، أي قصة تقرؤونها بخلاف ذلك فاعرفوا أنها ليست صحيحة. يعني البرص، الجذام، الجرب، أكل الدود من الجسد مرض منفر، النبي لا يصيبه مرض منفر، كل نبي مش بس أيوب، أي نبي من الأنبياء لا يصيبه مرض ينفر الناس منه. لماذا؟ لأن الله أرسله لتعليم الناس مصالح الدين والدنيا، فيناسب أن لا يصيبه مرض منفر حتى لا ينفر منه الناس، حتى يقبل عليه الناس. إذا كان فيه مرض منفر من شأن الناس عادة النفور منه، هذا هو الواقع، لكن الله حفظهم من أن يحصل لهم ذلك. سيدنا آدم قبل النزول إلى الأرض أكل من شجرة نهاه الله عن أن يأكل منها، كان بعد ما نزل عليه الوحي بالنبوة، وكيف عرف أنه منهي عن الأكل منها؟ الله أرسل لهما ملكا لآدم وحواء، قال لهما وهما في الجنة: إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة. ورد في القرآن الكريم شجرة، جاء بعض الناس صار يقولوا شجرة تين، بعضهم يقول شجرة كذا وشجرة كذا، هل سميت في القرآن؟ لا. هل سماها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. المذكور أنها شجرة، فماذا نقول؟ شجرة، انتهى الموضوع، لا حاجة للدخول ما هي هذه الشجرة. أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها معصية صغيرة لا فيها خسة ولا فيها دناءة، أهبطا إلى الأرض، أنزلا إلى الأرض، آدم وحواء. لا يقال إن آدم اقترف أكبر خطيئة في البشرية فجاء عيسى عليه السلام لتخليص الناس من الخطيئة الكبرى التي عملها آدم. آدم عليه السلام الذي حصل منه معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة. انظروا ماذا يقول بعض الناس من أدعياء التصوف ويكتبون هذا في الكتب، يقولون آدم كان منهيا عن أن يأكل من الشجرة ظاهرا، مأمورا باطنا، والعياذ بالله من الفساد. هذا تناقض، إما أن يكون منهيا وإما أن يكون مأمورا. كيف يكون منهيا مأمورا عن شيء واحد هو هو؟ قالوا والعياذ بالله كان منهيا ظاهرا مأمورا باطنا. هذا الكلام سخيف وليس صحيحا ولا يؤخذ به ولا يلتفت إليه. وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه. لو كان مأمورا هل تكون معصية؟ لا. الله قال وعصى آدم ربه، يعني هي معصية. ما معنى فغوى؟ لأنه تكلمنا الغواية في بعض المواضع السابقة الضلال، ليس معناه صار ضالا، لا. فغوى يعني أخطأ في قضية الأكل من الشجرة، هذا معنى فغوى هنا، يعني أخطأ آدم في أكله من هذه الشجرة. فمنقول حصل منه معصية صغيرة لا فيها خسة ولا فيها دناءة. الله سبحانه وتعالى أرسل النبيين مبشرين ومنذرين كما جاء في القرآن الكريم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون المؤمن، يبشرون الطائع بالثواب، يبشرون المؤمن بالجنة، وينذرون الكافر بالنار والعاصي بالعقوبة. هذه آية من القرآن، أرجع عيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما تسمع مبشرين ومنذرين معناه أنهم مأمورون بالتبليغ، مأمورون بالتعليم، لأنه في كثير من الكتب مكتوب النبي ليس مأمورا بالتبليغ. إذا كان ليس مأمورا بالتبليغ فما معنى نبوته على زعمكم؟ معناه على زعمكم أرسل لنفسه فقط، لأنه موجود في كثير من الكتب النبي ليس مأمورا بالتبليغ، الرسول مأمور بالتبليغ. هذا الكلام غير صحيح، الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ، كل منهما مأمور بالتبليغ بدليل النص القرآني. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ويقال لهم إن لم يكن كذلك يكون المعنى أن النبي مرسل لنفسه، وهذا الكلام غير صحيح غير مستقيم. فانتبهوا يا أحبابنا، علم الدين لا يؤخذ بمجرد أن تطالع في الكتب، كثير من الكتب فيها طامات مهلكات كفريات، كثير من الكتب فيها طامات مهلكات كفريات. وطالب العلم يبدأ بطلب العلم من المختصرات ثم المتوسطات، إن أخذ هذا على أهل العلم الثقات بطريق المشافهة بطريق التلقي ينتقل إلى المطولات، أما قبل ذلك لا يذهب إلى الكتب ويطالع، يعتمد على مجرد المطالع في الكتب لتحصيل العلم، لا يصير بذلك عالما بل يضل ويضل. الذي يعتمد في تحصيل علم الدين على مجرد مطالعة الكتب لنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم الثقات يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. لي أخوان بارك الله بكم وبهما، كان من عشرات السنين منذ نحو 40 سنة عندهما تعلق بتحصيل الكتب، اقتناء الكتب، كلما سمعا عن كتاب لأهل الحق يشتريان هذا الكتاب، عندهما هذه الخصلة، يحبان ذلك من باب حب علم الدين. ففي زمن الطلب لما كنا مع الشيخ رحمه الله هنا في برج أبي حيدر منذ أكثر من 40 سنة، وأنا خارج من البيت ناداني الشيخ عبد الله رحمه الله، قال لي: قل لأخويك، وسماهما فلان وفلان، لن تجد العلم بين صفحات الكتب، احفظوا هذا الكلام. قال: قل لأخويك فلان وفلان، لن تجد العلم بين صفحات الكتب، يعني الذي يريد أن يحصل العلم لن يجد تحصيله بقراءة الصحائف، بقراءة الكتب، لن يجد ذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم الثقات. هذا تنبيه، هذه نصيحة وتنبيه في محله. لن تجد العلم، يعني أنت لن تجده وأنت لن تجده بين صفحات الكتب، يعني معناه عليكم بطلب العلم من أهل المعرفة الثقات. وكان يعلمنا ما قاله العلماء: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، مش بتجيب الشنطة اللي فيها الكتب تحمل الكتب معناته صار عندك العلم. العلم ما حواه الصدر، وتأخذ هذا العلم ممن حواه في صدره، وتأخذ هذا العلم ممن حواه في صدره. العلم في الصدور، يؤخذ من أهل القلوب الذين تعلموه فصار في صدورهم، أخذوه من الثقات. هذا هو الطريق الصحيح، هذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس قال: وإنما العلم بالتعلم؟ ما قال يوجد طريق آخر، قال: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. لما نجتمع هنا؟ لما نأتي المسجد؟ لما نأتي المجالس؟ حتى نتعلم وحتى نعلم، حتى يتعلم الناس، لذلك نجتمع. لو كان بمجرد المطالعة في الكتب لقلنا لكل واحد منكم هذا الكتاب انظروه، ليشتري كل واحد منكم نسخة وليقرأ في بيته، ليست هذه الطريقة التي درج عليها العلماء، إنما بالتلقي بالمشافهة. الذي أخذ العلم من الثقات وعرف هذا العلم وحواه في صدره يعطيه لغيره، وهكذا إن كان من أهل الثقة، من الذين لهم أن يعلموا علم الدين يخرج به إلى الناس، هذه هي الطريقة. وإلا يا أحبابنا، الكتب كثير منها فيه ما فيه من المهلكات، كتب مشهورة جدا لعلماء مشهورين موجود فيها ضلالات، يعني في كتاب مشهور جدا في شرح الحديث من أشهر الكتب التي فيها شرح الأحاديث، مكتوب فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينتحر. هذا الكلام كفر والعياذ بالله. الرسول علم الناس أن يطيعوا الله، أكبر المعاصي بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إن قتل نفسه أو إن قتل غيره يسمى قتل نفس. فهل يجوز، هل يقبل عاقل عنده فهم صحيح سليم أن الرسول كان يريد أن ينتحر؟ هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تحدثنا عن سيدنا يونس عليه السلام لما ألقى نفسه في البحر، كان يعتقد أنه لا يصيبه أذى، لا يصيبه ضرر، ما ألقى نفسه في البحر لينتحر، ما ألقى نفسه في البحر لينتحر. وبعض الناس يقرؤون النص ويفسرونه على هواهم، على رأيهم، أو على ما يوسوس لهم الشيطان فيكفرون. قال الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر يعني نضيق، هنا معناها فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. وذنون، النون الحوت، يعني صاحب الحوت الذي بلعه الحوت، أليس ابتلعه الحوت وبقي في جوفه، وقلنا ما كسر عظمه ولا خدش لحمه، بقي وهو يسبح الله في جوف الحوت ثم لفظه أخرجه دون أن يتأذى. وذنون إذ ذهب مغاضبا، ليس من رب العالمين، انتبهوا. بعض الجهال قالوا ذهب مغاضبا يعني كان غاضبا من ربه، هذا كفر، الذي يغضب من الله كافر. النبي علم الناس التوحيد وعلم الناس التسليم وعلم الناس الطاعة، هل يجوز أن يكون غضبا من ربه؟ لا يجوز عليه. فلا يفسر بالهوى والرأي وبوساوس الشيطان. وذنون صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا كان غضبان من قومه لأنه ما استجابوا للدعوة، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، هنا بمعنى التضييق، يعني ظن أنه لن يضيق عليه، وش معناته ظن أن الله ليس قادرا عليه؟ الذي يشك في قدرة الله على كل شيء كافر، ليس مؤمنا، ليس مسلما. هذا نتيجة أي شيء؟ أنه يقرأ ويفسر من عند نفسه. الذي يقرأ ذاك الكتاب الذي ذكرته إن كان لم يتعلم علم الدين وما وصل إلى حد التمييز بين الحق والباطل، أليس قد يعتقد ما في هذا الكتاب لشهرته وشهرة مؤلفه؟ مذكور في هذا الكتاب أن الرسول، وهذا الكلام باطل عم نحذر منه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل له سحر فأثر على عقله، هذا لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محفوظ من أن يحصل له مثل ذلك، لا يجوز، لأن الرسول قلنا يعلم الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا، هل يجوز أن يتأثر عقله بسحر؟ لا يجوز. العلماء قالوا عمل له سحر، لبيد بن عاصم عمل للرسول سحرا عليه الصلاة والسلام لكن ما أثر في عقله. يجوز أن يتأثر جسمه بالألم فقط، هذا الذي يجوز أن يحصل له، أما أن يتأثر عقله يتخيل يهيأ له أن شيئا حصل وهو ما حصل، أنه أكل هو ما أكل، أنه فعل كذا وهو ما فعل، مذكور في الكتب، هذا لا يجوز على رسول الله ولا على أي نبي من أنبياء الله. كيف تعرف أنه لا يجوز؟ إذا تعلمت القواعد، إذا تعلمت عصمة الأنبياء. إن لم تتعلم كيف تعرف؟ كيف تحفظ نفسك؟ إن لم تتعلم لا تعرف، إن كنت لم تتعلم لا تعرف. أليس حدثتكم منذ يومين عن رسالة تنشر، ما زالت تنشر إلى الآن على الفيسبوك، على تويتر، على الواتساب، على نحو ذلك، ماذا يقولون فيها؟ قال صلاة، هذه صلاة الكفارة على زعمهم، قال تصلى في آخر جمعة من رمضان، تقول نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة الكفارة، قال شو عندك قضاء؟ راح تصلي 4 ركعات على زعمهم، زعم هكذا يقولون، وتنتشر بين أيدي الناس. جاهل يستلمها يفرح لجهله، يفرح بالجهل، يقول ما شو هالقصة هاي؟ 4 ركعات يذهب كل القضاء، عندي 40 سنة قضاء، 4 ركعات بروح القضاء، نقوم بينشرها بين الجهال. جاهل استقبل جهلا فنشر جهلا لجهال، فاستقبله الجهال ونشروه، وهكذا يصير. جاهل، ما قلنا الإسناد من الدين، شو إسناد هذه القصة؟ من أين جاءت؟ شي واحد من شياطين الإنس أو شي واحد من شياطين الجن هو نشرها، هو نشر هذا الفساد. المتعلم يقول في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يوجد طريق آخر، ما في فدية، ما في كفارة مالية، ما بتوزع قمح، ما بتوزع خبز، ولا بتصلي صلاة اسمها الكفارة تذهب عنك كل القضاء. كيف انتشر هذا؟ بسبب الجهل، انتشر مثل هذا الكلام بسبب الجهل. في بعض كتب الفقه المشهورة ماذا كتب فيها؟ أنا لا أسمي الآن، لأنه المقصود أن تحذروا من هذه الضلالات، وأن تعرفوا أن علم الدين لا يحصله الشخص بمجرد المطالعة في الكتب. مكتوب في بعض كتب الفقه المشهورة أن الشخص، وهذا كفر، يجوز له أن يستنجي من البول بإصبعه، يعني أن يلوث نفسه بالبول، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الرسول قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر للمسلمين بسبب التلوث بالبول وبسبب الغيبة والنميمة. فكيف يجوز أن يقال يجوز أن يستنجي الشخص والعياذ بالله من البول بإصبعه؟ وفي بعض كتب الفقه مكتوب إذا كان الشخص يلبس خاتما عليه اسم الله يجوز أن يستنجي بهذه اليد من الغائط والعياذ بالله. الذي يلوث اسم الله بالغائط كافر، الذي يلوث اسم الله بالبول أو الغائط هذا استخفاف، هذا كفر والعياذ بالله، وهذا موجود. ماذا نفعل؟ نحذر الناس منه. وقد سبق وحدثتكم وأعيد عليكم، موجود في بعض الكتب المشهورة في الفقه الحنفي، ذاك الذي ذكرته منذ قليل في الفقه المالكي مذكور، في بعض كتب الفقه الحنفي المشهورة جدا مذكور كلام فيه كفر، نحن نقول هذا مدسوس لعله على المؤلف، لكن يجب أن نحذر من هذا الكلام. مكتوب والعياذ بالله ويجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء. هذا كفر. السحرة الكفار يستعملون البول، قد يكتب أحدهم القرآن بالبول وهذا كفر، أو قد يكتب القرآن بدم الحيض ليعمل السحر وهذا كفر. أما أن يقال ويجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء فهذا كفر صريح والعياذ بالله. وين موجود؟ ببعض الكتب المشهورة في الفقه الحنفي، في بعض الكتب المعروفة في الفقه الشافعي مكتوب فيها كلام أيضا كفر، يعني يلصقون هذا بالفقهاء. مكتوب ولا يجوز للمنسوبة، يعني التي نسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين، مكتوب ولا يجوز يعني حرام على زعمهم أن تتزوج بغير منسوب. يقولون إذا وحدة منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام حرام على زعمهم أن تتزوج بغير الذي هو منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب متداولة موجودة بين أيدي الناس وتطبع في المطابع. ماذا يجب علينا وعلى من استطاع أن يحذر من هذه الضلالات وأن ينبه الناس أن هذا الكلام موجود في الكتب؟ فيا أحبابنا، ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا، ولا يعتمد لتحصيل العلم على مجرد أن تطالع في الكتاب لنفسك دون أن ترجع إلى العالم الثقة. كنا مرة في إحدى الدول العربية في تعزية شخص بيننا وبينه معرفة، مات والده، فهذا الشخص له شهرة يعني، فيأتي مشايخ ويأتي ناس من الذين لهم وجاهة بين الناس. فجاء واحد من المشايخ من بعض الدول العربية وعلى رأس عمامة، وقف وأخذ آلة الصوت وبدأ يريد أن يعطي درسا باسم أنه يدرس والعياذ بالله. ماذا قال؟ قال ضغطة القبر ما نجا منها أحد حتى سيدنا محمد والعياذ بالله والعياذ بالله. الله قال في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولي لا خوف عليه وليس عليه حزن. الله تعالى قال الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني قبل أن يموت تبشره الملائكة، يأتيه ملائكة الرحمة ويبشره عزرائيل عليه السلام حين يأتيه، يأتيه بهيئة حسنة أحيانا كهيئة رجل صالح، إذا نظر إليه يفرح، لأنه قبل أن يأتي عزرائيل تسبقه ملائكة الرحمة ليفرح المؤمن الصالح، يقعدون منه على مدى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجوه كالشمس ينظرون إليه باحترام. هذا المؤمن الصالح، أي مؤمن صالح، فيأتي عزرائيل عليه السلام بهيئة محببة إلى هذا الرجل الصالح فيقول له السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. هذا الذي يقال له هذا يضغطه القبر أو يضيق عليه القبر؟ لا يجوز. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما عليه عذاب ولا نكد ولا انزعاج ولا قلق لا في القبر ولا في الآخرة والعياذ بالله. الشخص الذي هو صاحب المكان قلت له هذا لا يجوز، أعوذ بالله، هذا فساد. الحمد لله جلب الآلة منه وأعطاني، قال لي قل الحق. فقلت للناس هذا لا يجوز، الذي يعتقد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يضيق عليه القبر هذا تكذيب للشرع، هذا خروج من الدين، لا يجوز هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أي رجل من الصالحين، فكيف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الجهل، قاله من الجهل، لأنه اللي بيقرأ في الكتب والعياذ بالله يقولون زينب، يعنون بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، يضيق عليها قبرها حتى تصير كالشعرة. كلام سخيف، كلام سخيف مخالف للشرع، مخالف لما جاء في الشريعة، نأخذ به وهو مخالف لما جاء في الشريعة. يقولون الرسول قال لو نجا منها أحد عن ضغطة القبر لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ الولي الصالح الذي قال الرسول فيه صلى الله عليه وسلم لما مات اهتز العرش لموت سعد، اهتز العرش لموت سعد، لأنه على درجة عالية، الله تعالى خلق في العرش شعورا فاهتز. الله قادر على كل شيء، هذا لا يحيله العقل، لا يحيله الشرع ولا يحيله العقل، أن يخلق الله في جماد شعورا حياة إحساسا من دون روح ويحس هذا الشيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لما عرض عليه المنبر فوافق، فعمل له المنبر للخطبة، ارتقاه رسول الله 3 درجات، كان منبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان 3 درجات، صعد الرسول على المنبر وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يستند إلى جذع نخل مقطوع، يعني من شجرة النخل يستند إليه صلى الله عليه وسلم، فطلع أنين من هذا الجذع اليبيس، صار يطلع أنين صوت الذي يحن إلى الشخص، حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يئن، كل من في المسجد يسمع أنينه، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فالتزمه فسكت وقال لولا أني فعلت ذلك لبقي يئن إلى يوم القيامة. يعني هذا الحنين لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حصل فيه؟ الله قادر على كل شيء، الله خلق في الجذع حياة وشعورا وإحساسا وشوقا وحنينا لرسول الله بدون روح، ما في روح، الله قادر على كل شيء. الله أجرى العادة فينا نحن البشر والملائكة والجن، نكون أحياء إذا كانت الأرواح فينا، الله أجرى العادة على ذلك. الله لو شاء لخلق فينا حياة بلا روح، لكن أجرى العادة على ذلك، فخلق الله حياة وشعورا وإدراكا وإحساسا في هذا الجذع، والله قادر على كل شيء، فحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقول لك أن الولي بعد الموت كيف يكون له تصرف، كيف يكون له كلام، كيف يكون له حركة، كيف يكون له انتقال، الله قادر على كل شيء. هو الجذع الذي ليس فيه روح حن للرسول، وأن من شوقه للرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الولي الصالح الذي أدخل القبر وأعيد الروح إليه، الله قادر أن يعطيه التصرف بعد وفاته بعد موته. ليش؟ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى، على علمكم حدا ينكر هذا؟ مع العلم بعد، لأنه هذا ثابت في الحديث الصحيح. هؤلاء الأنبياء ما عدا من هو حي منهم، سيدنا عيسى حي رفع إلى السماء ما مات، هؤلاء أليس كانوا ماتوا ثم أعيدت أرواحهم إليهم في قبورهم ثم جاءوا إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب هذا الذي حصل منهم يا أحبابنا، حصل منهم في حياتهم على وجه الأرض أم بعد وفاتهم؟ فهذا تصرف بعد الموت. إن بعض المبتدعة المجسمة الذين هم من نفاة التوسل ينكرون أن يكون للولي الصالح تصرف بعد موته. طب الولي الصالح بشر والنبي بشر، لكن الأنبياء أفضل البشر، هذا شيء معروف. كما جاز أن يكون لهم تصرفات بعد موتهم، يجوز أن يكون للولي تصرفات بإذن الله بعد موته. الله قادر على كل شيء. ثم يقول هؤلاء المبتدعة الشخص إذا مات لا يستطيع أن ينفع أحدا، انتهى بموته لا يستطيع أن ينفع أحدا. أيضا يرد عليهم من هذا الحديث الذي هو حديث الإسراء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع وما فوق السماوات السبع، أليس التقى بموسى؟ أليس سأله موسى ماذا افترض الله عليك من الصلاة على أمتك؟ قال افترض عليهم 50 صلاة في أول الأمر، فرض على أمة الرسول عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، فقال موسى لسيدنا محمد عليهما السلام اسأل ربك التخفيف، ارجع إلى ربك، مش معناته الله في مكان ارجع إلى هذا المكان الذي يسكنه الله، لا، معناته يا محمد ارجع إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك واسأله التخفيف. فرجع فعاد إليه فقال لو خففت 5 صلوات من 50، فقال له ارجع إلى ربك، يعني إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك واسأله التخفيف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فما زلت يعني أفعل ذلك، آتي موسى ثم أرجع إلى ذلك المكان الذي أتلقى فيه الوحي حتى بقيت 5 صلوات، أوحى الله إليه أنها بقيت على أمته 5 صلوات، ومع ذلك قال له سيدنا موسى عليه السلام ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، لأن أغلب الناس لا يلتزمون. قال كم صلاة مفروض علينا على المكلفين؟ 5 صلوات. أغلب الناس يصلون أم لا يصلون؟ لا يصلون، وهن كم صلاة؟ 5 صلوات. فكيف لو كانوا 50 صلاة؟ يعني هن 5 صلوات وأغلب الناس لا يصلون. وبعض الناس اللي بيصلوا وهم من الجهال يقول لك بعضهم أنا مشغول كل النهار صليهم آخر الليل، وهو بالنهار بيأكل وبيشرب وبيتنعم وبيشتغل وبيتلذذ وبيشم الهواء، بس بالنسبة للصلاة بيقول لك أنا مشغول بصلي 5 صلوات آخر النهار. الحاصل هذا الذي حصل من موسى عليه السلام بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى نفعا. يعني يقال موسى عليه السلام بعد أن توفاه الله وأعيد إليه الروح في ليلة الإسراء والمعراج نفع أمة محمد، وكان قد مات، لأنهم هم يقولون هؤلاء المبتدعة الميت لا ينفع، قد مات، كان قد مات، ومع ذلك نفع بإذن الله. ما أظن أحد إذا رويت له هذه، وكان من الذين يعتقدون بأحاديث الرسول الصحيحة عليه الصلاة والسلام، ما أظن أن أحدا ينكر، إلا أن يكون من يعني الذي عنده عناد شديد قد يصل به الأمر إلى أن ينكر، كما حصل من واحد لما نوقش في هذا وأنكر أن ينفع الشخص الميت، قيل له هذا ما حصل من موسى، فقال هذه نصيحة، يريد نفي النفع. فقال له الذي كان يجادله من أحبابنا، قال له النصيحة نافعة أم ضارة؟ شو بده يقول الرسول؟ قال الدين النصيحة، معناه النصيحة نافعة، فإذا قال نافعة معناته اعترف أن موسى نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من عناده ما قالها. ماذا قال؟ قال طيب قل لي واحد من الأئمة، بس واحد من الأئمة كان يذهب إلى قبر من القبور ويدعو الله عند هذا القبر. قال له الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ما عرضت لي حاجة إلا وأتيت قبر أبي حنيفة فأصلي عنده 2 ركعتين يعني لله تعالى، وأسأل الله حاجتي فما تلبث أن تقضى لي. قال آتي قبر أبي حنيفة متبركا، يعني الشافعي يقول أنا أتبرك، إني لأتبرك بأبي حنيفة، كان يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في بغداد والشافعي كان مدة في بغداد، يتبرك بأبي حنيفة. هؤلاء المبتدعة يقولون إذا قلت أتبرك بالولي الذي مات فهذا شرك، يعتبرونك كافرا. قال وأدعو الله عنده فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. فماذا قال هذا المعاند؟ بس حتى تعرفوا ما يعانيه أحبابنا، قال له بدنا نشوف إذا هذه القصة صحيحة. قال له في الكتاب الذي خلف ظهرك، كان خلف ظهره تاريخ بغداد، وهذه القصة موجودة في تاريخ بغداد يرويها الحافظ الخطيب البغدادي. فقال ايه بدنا نشوف إذا صحيحة. قال له في الكتاب الذي خلف ظهرك، فأتي بالكتاب فتحه وأراه إياه. قال له بدنا نشوف إذا هالإسناد صحيح، لأنه لا يريد أن يقبل الحق. سبحان الله بعض الناس يعاندون. فقال للذي يأتي بالشاي عنده انظر لنا هذا الإسناد. تعرفش يعني انظر لنا هذا الإسناد عنده؟ يعني افتح الكمبيوتر وحطها الأسماء وشوف شو بيقولوا بالكمبيوتر عنها. فذهب غاب قال لي نحو 1/2 ساعة، ثم رجع ووجهه متجهم يعني زعلان. قال له شوفي، يريد أن يخفض صوته. قال له طلع كل ثقات على وجه الحزن. قال طلع كل ثقات، أنه كانوا عم بيقول زعلانين عليهم، ليش طلعوا ثقات؟ قال له بس في واحد ما لقيته. قال له ها إذن القصة غير صحيحة. بنى على أنه لم يجده الذي عنده. قال له إذن القصة غير صحيحة. فقال له أخونا بارك الله فيه ألم تسمع ما قال العلماء؟ عدم الوجدان ليس دليل العدم. فلم يفهم ما قال، فقال له إيش إيش إيش؟ أنه ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول؟ قال له عدم الوجدان ليس دليل العدم. إذا شيء أنت لم تجده معناه ليس موجودا؟ لا، إذا هو لم يجده ليس معناه أنه ليس موجودا. ثم هم والعياذ بالله يقولون هذا شرك. فكون الخطيب البغدادي وغير الخطيب البغدادي من العلماء رواه، كأنهم يقولون هؤلاء مشركون والشافعي مشرك، والعياذ بالله من فساد عقولهم. فيا أحبابنا، النصيحة أن العلم يؤخذ بطريق المشافهة من أهل العلم الثقات. هكذا يحصل العلم. والكتاب يستعان به لذلك، تأخذ الكتاب وتقرأ على أهل العلم، يقول لك العالم احفظ ما في هذا الكتاب، تحفظ وتأتي العالم تقرأ على هذا العالم يبين لك يشرح لك هذا العالم. هذا الطريق المعروف عند أهل العلم، ليس بمجرد المطالعة في الكتاب لنفسك دون الرجوع إلى أهل العلم الثقات، ما في طريق آخر يا أحبابنا، هذا هو الطريق المعروف عند أهل العلم من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أريد أن أقرأ لكم شيئا من كلام الشيخ رحمه الله، يعني إن شاء الله كل يوم إذا استطعنا، حتى يبقى هذا فيما بينكم، حتى يحافظ على هذا العلم الذي هو شيء عظيم جدا على كلام الشيخ. لأن الشيخ عبد الله رحمه الله كما قال رجل من الأولياء الصالحين، قال هذا الرجل كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله. وقد رويت هذا في كثير من المجالس وقد سمعتها من الرجل الصالح من الولي، فأخبرني واحد من أحبابنا وقد وصلته، قال لي بسنة 86 لما سمع هذه القصة مني، ذهبت وزرت شيخ الرفاعية في حلب، يقال عنه من أهل الكشف، كان يعرف شيخنا رحمه الله، فهو هذا قبل الحادثة التي حصلت معي وأنا سمعتها، لما التقى بهذا الرجل غير الولي الذي أنا تحدثت عنه، قال له أنا من تلاميذ الشيخ عبد الله الهرري، فقال له يا ابني تمسك بالعلم اللي عند الشيخ، هذا الرجل كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله. نفس الكلمة التي قالها الشيخ مشهور قالها هذا الشيخ. فبعض الناس سأل الشيخ رحمه الله في القرآن على سرر متقابلين، هذا لأهل الجنة؟ يسأل السائل بالمعنى، هذا مثل الدنيا؟ يعني الإنسان يكون في الجنة هو يسأل، يكون مرفوعا عنه الشهوة؟ السائل يقول، فقال الشيخ في الجواب لا، هذا غير صحيح، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة أي الجماع. قال السائل يعني صحيح للمؤمن 40 حورية بانتظاره؟ قال الشيخ رحمه الله أكثر من هذا، ورد في حديث في البخاري ومسلم لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، وذلك صحيح متفق عليه. وورد في الحديث الصحيح أيضا إن الرجل من أهل الجنة لا يطوف في الغداة الواحدة على 100 عذراء، هناك المرأة في الجنة كلما جمعت تعود عذراء كما ورد. من قلة العلم الشرعي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من قلة تلقي هذا العلم، من قلة ما هو يعني من قلة هذا العلم عند الناس، من قلة العلم الشرعي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يتخبطون في أوهام لا أصل لها، مثل الكلام اللي كنا عم نقوله، من الجهل والبعد عن العلم وأهل العلم صاروا يتخبطون. هلأ غاية أمر بعض الناس التلفزيون والقنوات الفضائية والإنترنت، طلب العلم لا يكون بهذه الطريقة. قال رحمه الله أما تزاور أهل الجنة في الجنة فيحصل إما بأن يطير الشخص بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين على سرر متقابلين. من سهولة السير هناك، من سهولة التنقل، الإنسان الذي يريد أن يزور صاحبه يطير به سريره، وفي بعض الأحيان يطير به كما سبق وقلت لكم فرس من لؤلؤ وله جناحان من ذهب، فيتجالسان فيتحدثان ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله. قال السائل هذا معنى على سرر متقابلين؟ قال الشيخ رحمه الله هذا معناه. قال السائل حتى لو كان الشخص منزلته أعلى من الآخر، هذا يسأله بعض الناس، يقول إذا كان أنا أحب أن أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول في الجنة، عليه الصلاة والسلام، أو أن أزور غير الرسول من الأنبياء أو واحد من الصالحين فيسأل كيف أزوره وهو مقامه أعلى، يعني أنا إذا كانت درجتي أدنى من هذا الولي الصالح كيف أزوره وهو ولي صالح. الشيخ مرة أجاب عن هذا بجواب حلو جدا، قال له: أليس في الدنيا إذا قيل رد الروح ليس معناه الآن رد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه بين هلالين، أليس قال في الحديث: إلا وقد رد الله روحي، يرد روحي إلي، لما يأتي الشخص ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال يرد روحي إلي، ليس معناه أنك إذا ذهبت إلى الرسول عندما تأتيه الآن يرد روحه إليه، لا، معنى يرد روحي إلي وقد رد روحي إلي. فلما نقول يرد روح النبي إليه في أو رد روح النبي إليه في ليلة المعراج، يعني رد إليه قبل ذلك، ليس معناه أنه كان جسده بلا روح إلى أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم رد روحه إليه في تلك اللحظة للقاء الرسول، لا. فأجاب الشيخ رحمه الله بجواب لطيف وحلو ومفهم، قال له: أليس الشخص في الدنيا إذا أراد أن يزور الملك من الملوك يذهب إليه يزوره، لكن هل يختص بنعيمه الذي هو له في هذه الدنيا؟ يعني أنت زرت ملكا في قصره وعنده ما عنده من الأثاث والنعيم، إذا زرته يصير لك ما له من النعيم؟ لا، لكن تكون زرته وهو أعلى منك في الدنيا يعني مقاما ونعيما. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان، لو كان أحدهما مثلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ألا يشتاق إليه كثير من المؤمنين الذين هم أقل درجة منه؟ لو كان أبا بكر هذا الشخص الذي اشتقت إليه، أبا بكر كلكم يحب أن يجتمع بأبي بكر لا شك، وبعمر وعثمان وعلي وبكل الأولياء والصالحين، بلى، هكذا الله تعالى يسهل له الاجتماع به، وأحيانا يركبون خيولا من الياقوت لها أجنحة من ذهب، الله يرزقنا ذلك جميعا، تطير بهم هذه الخيول التي لها أجنحة من ذهب جسمها ياقوت، تطير بهم حتى يصلوا إلى حيث يريدون، لا في سيارة ولا في بنزين، إنه ما بيحتاج لسيارة بنزين يعني وكلفة وتلوث بيئة، كل هذا ما في منه هناك، ولا يحتاج إلى الطائرة، إما سريره يطير به أو هذه الخيول التي من ياقوت وأجنحتها من ذهب تطير بهم، الله قادر على كل شيء على حسب إرادته، له ما يشتهي في الجنة، إن أراد أن يطير به سريره يطير به، وإن أراد أن يركب تلك الخيول يركبها بدون صعوبة على حسب إرادته بمشيئة الله تبارك وتعالى. في واحد كان غير مسلم فاهتدى الحمد لله وأسلم على يد واحد من أحبابنا، فحدثه عن الجنة وما يكون فيها، من جملة ما حدثه قال له: وفي الجنة المؤمن إذا رأى طائرا اشتهى أن يأكله نزل إليه مطبوخا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أكله كساه الله لحما وريشا وعاد وطار. فهذا الشخص الذي أسلم بعد أن حدث بهذا قال لي: رأيت في المنام نفسي في الجنة ورأيت الطائر في الجنة يطير، فاشتهيته فنزل إلي مطبوخا كما علمني هذا الأخ، فأكلته منه، أكلت اللحم يعني، ثم كسي وعاد طار. الله تعالى يرزق بعض الناس البشائر حتى يثبتوا، يعني هو دخل في الإسلام، والمعبرون قالوا: من رأى نفسه في الجنة معناه يدخل الجنة، الذي يرى نفسه في الجنة معناه يدخل الجنة، بشرى له بالجنة، الله يرزقنا أن نرى أنفسنا في الجنة وأن ندخل الجنة إن شاء الله. وكذلك من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى له بأنه سيموت على الإيمان وأنه سيدخل الجنة، الله يرزقنا ذلك جميعا. قال السائل: على حسب درجته، يعني هذا الذي يحصل له على حسب درجته، قال الشيخ رحمه الله: هذا لكلهم، يعني هذا الطيران يطير به السرير ويطير به هذه الخيول، هذا لكلهم، لكل أهل الجنة، يوجد نعيم مشترك لكل أهل الجنة. هذا لكلهم، لكن التمايز فيما سوى ذلك في أمور، في رؤية الله عندهم تمايز. الأولياء يرون الله كل يوم، أول النهار وآخر النهار. ما معنى يرون الله؟ الله موجود لا شكل له ولا كيف ولا صورة ولا هيئة، ليس كمثله شيء. هذا المؤمن يرى الله الذي ليس كمثله شيء، وهذا النعيم الذي يحصل للمؤمن بأنه يرى الله هذا أعظم وأفضل وأحلى وأحسن وأعلى نعيم. لا يوجد نعيم يفضله في الجنة، يعني كل النعيم الذي نتحدث عنه، النعيم الذي هو بأن يرى المؤمن ربه هذا أعلى وأحسن وأحلى وأفضل. للمؤمن هذا أحلى وأحسن وأعلى وأفضل. في هذا التمايز الولي الصالح، الله يجعلنا جميعا من الأولياء، يرى الله كل يوم مرتين. لما نقول يرى الله ليس معناه أن الله يصير في الجنة، لا، الله موجود أزلا وأبدا، لا شكل له ولا هيئة ولا جهة ولا مكان، وليس نورا بمعنى الضوء، ليس كمثله شيء. الله موجود أزلا وأبدا. الله تعالى يرزق المؤمنين هذا، فيرون الله الذي ليس كمثله شيء. لا يرونه في جهة، المخلوق تراه في جهة، يعني أنتم الآن بيني وبينكم مقابلة، بعضكم أراه في جهة أمامي وبعضكم أراه في جهة يميني، بعضكم في جهة يساري، إذا التفت للخلف بعضكم أراه في جهة خلفي، السجاد تحتي، هذا السقف فوقي، هذه الثريا فوقي. الله لا يرى في مقابلة ولا في جهة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ما يحاول الواحد يمشي مع خواطر شيطانية يقول له كيف يعني بتشوفه، كيف بده يكون شكله، كيف لونه. الله لا شكل له ولا لون ولا هيئة ولا صورة، ليس كمثله شيء. الأولياء يرون الله كل يوم، أول النهار وآخر النهار. أما سائر الناس، الناس العاديون، المؤمن العادي الذي ليس من الأولياء، في الأسبوع مرة يرونه، في الأسبوع مرة. الله تعالى يجعلنا من أهل الجنة، الله تعالى يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت خلاصا لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أكرمنا فيه برؤية ليلة القدر وبرؤية سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا غفرت له، اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا عفوت عنه. اللهم فرج كرباتنا واقض عنا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم اجعلنا من المتواضعين. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قولوا من بعدي اللهم لله تعالى. اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى شيخنا رحمه الله وإلى كل من حضر هذا المجلس وإلى كل من يسمعه. آمين. يجوز. بارك الله فيك.